تقسيمات الواجب، لأن الواجب ينقسم باعتبارات متعددة، وهذا نوع من هذه التقسيمات، وهذا التقسيم يسمى تقسيم الواجب باعتبار كونه معينا أو مبهما، أو تقول تقسيم الواجب باعتبار ذاته. إن قلت هذا أو قلت هذا فالأمر واسع، يعني تقسيم الواجب باعتبار ذاته. والمقصود هنا أن القسم الأول وهو الواجب المعين، يعني لا يجزئ غيره عنه، الصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج وكثير من أمور الشريعة وأمور التوحيد وأمور الإيمان، وكل هذه من الواجب المعين. والواجب المبهم هو القسم الثاني، هذا يكون واجب واحد لكن يكون المكلف مخير بين عدة أمور يكون الواجب أي واحد منها. ففي قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني أنك إذا كسوت المساكين أو أطعمتهم أو أعتقت رقبة، أي واحد من هذه الثلاثة يكون كفارة ليمينك إذا حنثت. وكفارة الأداة هذه يقصد منها أن الإنسان في الحج يعرض له فعل بعض المحظورات مثل تغطية الرأس أو لبس المخيط أو استعمال الطيب، كل هذه الأمور تكون الفدية فيها، يكون المكلف مخير فيها. وهكذا بالنسبة لجزاء الصيد، المقصود أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين وإلى واجب مبهم بين أمور متعددة، المكلف بالخيار في أن يفعل أي واحد منها. وتقرؤون الأمثلة التي ذكرها المؤلف، لأن المهم هو وضوح القاعدة وذكر بعض الأمثلة لها. القاعدة 12 يقول يجوز تحريم واحد لا بعينه، هذا هو المحرم المبهم، لكن الواجب معين ومبهم، وهذا حرام مبهم، لكن الحرام المبهم هو كما ذكر هنا يقوله كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا، فهو منع من أحدهما لا بعينه، والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير، يعني أنك أنت بالخيار تكلم من تشاء وتترك من تشاء. هذا في الحرام، لأن فيه حرام معين مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخره، لكن فيه نوع آخر وهو محرم مبهم بين أمرين أو ثلاثة أو أربعة، فحينئذ يسلك فيه كما سلك في الواجب المخير. القاعدة الثالثة عشرة، وقف الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه إلى آخره. المقصود من هذه القاعدة تقسيم آخر للواجب، لأن التقسيم السابق تقسيم الواجب باعتبار ذاته، وهذا تقسيم للواجب باعتبار وقته، تقسيم للواجب باعتبار وقته. فهو ينقسم إلى وقت إلى مضيق، مثل رمضان، رمضان لا يتسع إلا إلى نفس الصيام، فهذا وقت مضيق. فإذا كان الوقت لا يتسع إلا إلى الفعل فقط أطلقوا عليه بأنه واجب مضيق، وإذا كان الوقت يتسع للفعل وزيادة فإنهم يقولون إن هذا الوقت واجب، هذا وقت موسع. وفيه قسم ثالث ما ذكره هنا، وهو ما يكون مضيقا من وجه وموسعا من وجه، مضيق من وجه وموسع من وجه، مثل الحج. الحج تجدون أنه مضيق من جهة أنه لا يمكن أن يعمل حج، لا يمكن أن يعمل أكثر من حج في سنة، فصار مضيق من هذا الوجه. وإذا نظرنا إلى الأوقات مثل الوقوف بعرفة ومثل إذا فيكون موسعا، فهو موسع من وجه ومضيق من وجه. فيتبين لنا من هذا أن الواجب يكون مضيقا فقط، ويكون موسعا فقط، ويكون مضيقا من وجه ومضيق وموسع من وجه آخر. وتقرؤون الأمثلة لأن أمرها سهل. القاعدة الرابعة عشرة، يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت. هذه القاعدة يعبر عنها أهل العلم إمكان الأداء، إمكان الأداء، هل هو شرط في وجوب العبادة في ذمة المكلف؟ إمكان الأداء هل هو شرط في وجوب العبادة أم لا؟ إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن من أمثلتها أن الشخص إذا لم يبق من الوقت إلا ما يكفي للعبادة ولكنه يريد أن يتوضأ، والوضوء قد يكون مثلا ووضوءه يستغرق الوقت، يستغرق ما بقي من الوقت، فهل نقول إنه يتوضأ، وإلا نقول ثبتت العبادة في ذمته يتوضأ ولو صلى خارج الوقت لأن وجوبها باق في ذمته وإمكان الأداء ليس بشرط؟ المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر، أو طهرت قبل غروب الشمس، ولم يبقى إلا بمقدار مثلا إلا جزء يسير لا يكفي لأداء صلاة الظهر والعصر، ولا يكفي لأداء صلاة المغرب والعشاء. فهل نقول بناء على هذه القاعدة، هل نقول إنها تغتسل ولو خرج الوقت وتصلي المغرب والعشاء في حالة، وتصلي الظهر والعصر في حالة ثانية؟ فإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر والظهر. ولو أنها حاضت بعد دخول وقت الظهر بقليل، أو حاضت بعد غروب الشمس بقليل، هذا القليل لا يكفي لأداء الصلاة، صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر ولا يكفي لأداء صلاة المغرب، ثم طهرت، فإننا نقول لها تغتسلين وتصلين الظهر والعصر إذا حضت بعد زوال الشمس، وتصلين المغرب والعشاء إذا حضت بعد غروب الشمس. فعلى هذا الأساس إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات في الذمة. والأمثلة كثيرة ترجعون إليها، لكن المهم هو توضيح القاعدة وتوضيح بعض الأمثلة وتوضيح وذكر أمثلة توضح القاعدة، وليس الغرض هو استقراء جميع الأمثلة التي ذكرها، لأن بعض القواعد يذكر عليها ما يزيد عن 50 مثال، فأنتم ترجعون إليها. القاعدة التي بعدها القاعدة 15، الأمر الذي أريد به جواز التراخي، هذا تقسيم ثالث للواجب، وهو تقسيمه باعتبار الفورية وعدمها، باعتبار الفورية وعدمها. يعني هم يعبرون عن هذه القاعدة في الأصول، هل الأمر يقتضي الفورية أم لا، بمعنى أن الشخص إذا أمرك أن تفعل كذا فهل تفعله في الحال أو تؤخره. هذا ينقسم إلى 3 أقسام، يعني فروع في الشريعة ينقسم 3 أقسام. القسم الأول أن يقترن به قرينة تدل على الفورية، وهذا لا إشكال فيه. والثاني أن يقترن بقرينة تدل على التراخي، يعني افعل هذا متى شئت. فكلمة متى شئت هذه قرينة تدل على التراخي، فإذا اقترن بقرينة تدل على الفورية فهو للفورية، وإذا اقترن بقرينة تدل على التراخي فهو للتراخي. لكن إذا جاء مجردا، هذا القسم الثالث، إذا جاء مجردا عن التراخي وعن الفورية، فهل يقتضي الفورية أم أن المطلوب هو الفعل حسب إمكان المكلف؟ القاعدة هي موضوعة لهذا النوع، ترجعون إلى الأمثلة. قاعدة التي بعدها وهي القاعدة 16، القاعدة السادسة عشرة، سبحان الله، إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة، تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده، لأن الظن مناط التعبد. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص إذا غلب على ظنه أنه يكون في حالة في نهاية الوقت لا يتمكن من أداء العبادة لمانع من الموانع، من الموانع الحيض بالنسبة للمرأة، فإذا كانت المرأة تعلم أن حيضها يأتيها قبل دخول وقت العصر بساعة، أو إنسان مريض غلب على ظنه أنه يموت قبل نهاية الوقت، وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت الفجر العشاء إلى آخره، في هذه الحالة هل يجب عليه أن يصلي الصلاة أم أنه يؤخرها؟ وإذا أخرها وحاضت المرأة أو نفست يعني ولدت أو مثل الآن في بعضها الدول التي يسجن فيها الإنسان ويمنع ويغلب على ظنه أنه إذا دخل السجن فإنه يمنع من الصلاة، المهم أنه وجد ما يغلب على ظنه أنه وجد مانع يمنعه من أداء الصلاة في آخر وقتها، هل يجب عليه أن يفعلها قبل هذا الوقت الذي يغلب على ظنه أنه لا يتمكن أداؤها فيه؟ وإذا لم يصلي فإنه يكون آثما، إذا لم يصلي فإنه يكون آثما. فهذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة. القاعدة السابعة عشرة، هذه قاعدة السابعة عشرة، ما لا يتم الواجب إلا به. يقول رحمه الله: للناس في ضبطه طريقان. القاعدة هذه في الحقيقة باعتبار فروعها في الشريعة هي تنقسم، تكون قاعدتين ما تكون قاعدة واحدة. القاعدة الأولى هي أن يقال، يعني نصها، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا نص قاعدة. القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فكلمة ما لا يتم الواجب، هل الواجب هنا هو الفعل ولا الحكم؟ ها، ما في أحد يجاوب أبد. ما لا يتم الواجب إلا به، هل هذا هو الفعل أو الحكم؟ ها، الفعل، هو الفعل. ما لا يتم الوجوب إلا به، هل هذا هو الفعل أو هو الحكم؟ الحكم. إذا نظرنا إلى ما لا يتم الواجب إلا به وجدنا أن الواجب مستقر في الذمة، لكن الوسيلة المستخدمة لأداء هذا الواجب هي التي طلب من المكلف أن يأتي بها، مثل مجيء الإنسان للمسجد لأداء الصلاة، فمشيه من بيته إلى المسجد هذا واجب، لأن الصلاة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولهذا يكون مأجورا على الوسيلة من بيته، من المكان الذي بدأ فيه المشي إلى الصلاة، ويكون مأجورا بعد انتهائه من الصلاة إلى رجوعه إلى المكان الذي خرج منه، وهذه يسمونها التوابع. ومثل الإنسان إذا سافر إلى الحج هو مأجور في سفره من بيته أو من المكان الذي سافر منه إلى الحج، وإذا انتهى من الحج وأراد الرجوع إلى أهله فهو مأجور من سيره من مكة إلى أن يصل إلى بيته. فهذه التي تكون بعد الفعل يسمونها التوابع، فهو مأجور على الوسائل من جهة، ومأجور على التوابع من جهة أخرى. فالمقصود أن هذه القاعدة يعبر عنها بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي داخلة في قاعدة الوسائل، والوسائل يقولون فيها الوسائل لها حكم الغايات، فهي قسم من أقسام قاعدة الوسائل، لأن قاعدة الوسائل تنقسم باعتبارات كثيرة، لكن التقسيم الأول اعتبارها من جهة الحكم، فإن الوسيلة تكون واجبة ومحرمة ومكروهة ومندوبة ومباحة، وتكون أيضا شرطا وتكون سببا إلى آخره. فالمقصود أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما القاعدة الثانية وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وهذا باتفاق أهل العلم، كل القاعدتين ما فيهم إشكال. هل مثلا الشخص الذي لا يستطيع الحج فقير، هل يكلف بأن يكتسب من أجل يحج؟ وإذا ما اكتسب من أجل أن يحج يكون آثما؟ هل يكون آثما؟ طيب، هل في الإمكان تكليف الإنسان يكتسب مال من أجل أنها تجب عليه الزكاة؟ يعني لو أمير من هالأمراء اللي هذا قام على اللي تبعه من الأشخاص وألزمهم قال لازم لا تتم السنة إلا وكل واحد منكم عنده مال تجب فيه الزكاة. ها وش قال فيه؟ ها ها هذا هو. فما لا يتم الوجوب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما لا يتم الحكم إلا به فليس بواجب، وما لا يتم المحكوم فيه سواء كان قولا أو فعلا، ما لا يتم المحكوم فيه إلا به فإنه يكون ماذا؟ ها؟ يكون واجبا. وتقرؤون الأمثلة. القاعدة التي بعدها، اللهم اشرح لي صدري، لا إله إلا الله، والله كثر الأمثلة، الله يغفر لنا وله. وهذه قاعدة الثامنة عشرة، جعلها مسألة لكن هي قاعدة، وهذه قاعدة أيضا موجودة في قواعد ابن رجب، وهي الزيادة على الواجب. والزيادة هذه تجي في علم الأصول وتجي فيه، لكن هي هنا مذكورة كقاعدة في الحقيقة، هي كقاعدة فقهية. الإنسان يجب عليه سواء كان بإيجاب الله أو كان بإيجاب العبد على نفسه، لأن إيجاب الله مثل هدي التمتع وهدي القران في الحج، وإيجابه على نفسه مثل النذر، إذا نذر مثلا بقرة ولا بدنة يذبحها ولا خروف ولا هذا الواجب، عندما أراد أن يؤديه أداه وزاد عليه نبي ننظر في العلاقة بين الزيادة والمزيد عليه، نجد أنها ما تخرج من حالة من حالات ثلاث، يعني الحالات الثلاث كلها واردة، يعني فروع كل نوع منها له فروع في الشريعة. النوع الأول من الزيادة أن تكون الزيادة منفصلة، يعني ليس لها علاقة بالمزيد عليه. إنسان عليه كفارة يمين وأراد الإطعام، الإطعام يعني كم يطعم من مسكين؟ عشرة، لكن أطعم 30، لأن كل مسكين له 15 كيلو، هو أخرج 45 كيلو. إذا نظرنا إلى هذه الزيادة وجدنا أنها منفصلة تماما على المزيد عليه. ينظر في هذه الزيادة من جهتين، الجهة الأولى من جهة الثواب، هل يثاب على الزيادة كما يثاب على الواجب، أم أنه يثاب على الواجب ثواب الواجب ويثاب على الزيادة ثواب التطوع؟ ومعروف الفرق بين ثواب الواجب وبين ثواب التطوع، هذا واحد. والجواب أنه يثاب على الزيادة ثواب التطوع ولا يثاب عليها ثواب الواجب. الناحية الثانية، لو حصل خلل فيما أخرجه، يعني وجد فيه عيب، مثل النذر يذبح له كبش ويذبح كبشين أو ثلاثة نفس الشيء، ولا بعير وذبح بعيرين أو ثلاثة، ولا نذر أن يذبح بقرة وبلاغ. المهم أن الزيادة منفصلة عن المزيد عليه تماما، فأنت تنظر إليها من جهة الثواب يثاب عليها ثواب النفل، وتنظر إليها من جهة ما لو وجد عيب وأراد أن يستبدلها بغيرها فهل يقتصر على المزيد عليه، وإلا يأتي بالمزيد عليه وبالزيادة؟ والجواب أنه إذا اكتفى بالمزيد عليه فإنه يكفي، وليست الزيادة واجبة عليه بالنظر إلى أنها منفصلة عن المزيد عليه تماما. جميع الفروع التي تتعلق بهذه القاعدة كلها، مثل لو نذر أن يصلي مثلا 10 ركعات لكن صلى 30 ركعة ولا 40 ركعة ولا 50 ركعة، المهم أنك تنظر إلى الزيادة والمزيد عليه، تجد أن الزيادة منفصلة انفصالا تاما عن المزيد عليه. هذه واحدة. هذا القسم الثاني، أن تكون الزيادة ممتزجة امتزاجا تاما في المزيد عليه. نذر أن يذبح كبش عمره 6 أشهر لكن ذبح كبش عمره 3 سنوات، اللي عمره 6 أشهر يمكن يجي 10 كيلو، واللي عمره 3 سنوات يمكن يجي 30 كيلو. في هذه الحال إذا كان في حال فيها، هل يثاب ثواب الواجب؟ هذه نقطة. والنقطة الثانية، إذا حصل خلل هل يأتي بالزيادة والمزيد عليه في هذه الحال أم أنه يقتصر على الأول لأنه عينه؟ في هذه الحال هو يثاب ثواب الواجب على الجميع، ولو حصل خلل فإنه يأتي بالمزيد، حصل خلل فإنه يأتي بالمزيد بالزيادة وبالمزيد عليه لأنه عين هذا بدلا من الواجب عليه. القسم الثالث، أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه من وجه ومنفصلة من وجه آخر، أن تكون متصلة بالمزيد عليه من وجه ومنفصلة من وجه آخر. فإذا نظرنا إلى الركوع في الصلاة والسجود وجدنا أن الواجب على الإنسان في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأدنى الكمال في حق الإمام 3 وأعلاه في حق الإمام 10. فإذا قال الإمام والمأموم سبحان ربي العظيم 10 مرات وهكذا بالنظر للسجود، الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال 3 وأعلاه في حق الإمام 10، لكن إذا عندما يصلي الإنسان ويأتي بأعلى الكمال 10 ينظر إليه في حالة الزيادة، هل الزيادة هذه يثاب عليها ثواب الواجب أم أنه يثاب ثواب الواجب على الأصل ويثاب على الزيادة ثواب النفل؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو أن هذا المصلي صلى تطوعا، صلى تطوعا لكن صلى 2 ركعات في ساعة، ركعتين، ويمكنه أن يصلي 30 ركعة في ساعة، لما انتهى من صلاته 2 ركعات ذكر أنه على غير وضوء، هل يقال إنه يأتي بركعتين في خلال ساعة، أو يقال إنه يأتي بركعتين بقدر الواجب فقط، يعني تتوفر الأركان والشروط والواجبات وتنتفي الموانع. هذا هو الجواب، يعني أنه يقتصر على الواجب فتبين لنا من هذا أن هذه القاعدة منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون الزيادة منفصلة تماما، والثاني أن تكون الزيادة ممتزجة تماما، والثالث أن تكون الزيادة متصلة من وجه ومنفصلة من وجه آخر. وذكرت لكم جملة من الأمثلة، وهذا هو آخر درس هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان فيه شيء من الأسئلة تعطونا إياها. أشوف المرسمة، مرسمة مليون 19. جزاك الله خيرا. نشكر في ختام هذا اللقاء لمعالي شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان على هذا البيان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ولعلي أستأذن معالي في عرض أسئلة المناطق، ثم نبدأ الآن بالإخوة في الطائف في جامع والدة ولي العهد الشيخ هلال القرشي. تفضل. الأخوة في الطائف الصوت غير مسموع، شوفونا الإشكال. نبدأ مع الأخوة في عرعر الشيخ عبد الله عواد. الشيخ هلال الصوت غير واضح، لعلك تحاول اتصال مرة. تفضل أخوان في عرعر. وإن الخلل من عندك أنت. من عندهم. الأخوان في الكنترول يشوفون الصوت غير واصل معنا من المناطق. المهندس أحمد، لعلك تشوف الإشكال في الصوت. أبدأ أسئلة الحضور. يقول جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هذا السؤال الأول. يقول يا شيخ، دائما أشعر بأنني منافق في أداء الصلاة أو غيرها من العبادات، حتى ولو صليت لوحدي فإن هذا الشعور يراودني، بماذا تنصحونني؟ وجزاكم الله خيرا وادعوا لي بالإخلاص، أثابكم الله. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد منا معه واحد من أولاد إبليس، موظف في إبليس عندنا ومداوم، هم في الدوام الموظفين حقين هالو اسمه اللي وقع ويطلع له، ما ملازم مرة في الليل وفي النهار، وظيفته إذا منك حصل منك ترك واجب أو تقصير في واجب أو فعل محرم أو فعل وسيلة محرم أبدا، اعلم أن هذا من الشيطان 100%. ولا ترس تصلي وتخفف الصلاة شوي، هذا منه. ولا منه عمل لك عوائق ما تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فهذا منه. يمكن تمشي أنت ويا صديقك وتقعدون تسولفون وتقولون احنا نبي ندرك الإمام قبل يركع. الأمر سهل، الدين فيه سر، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها. وهو يكفيه، يكفيه أنك مثلا أنك ما تدرك تكبيرة الإحرام ولا تفوتك ركعة ولا. أنا غرضي أن شف أي تقصير، أي تقصير يحصل منك سواء كان في باب الأمر ولا في باب النهي فهذا من الشيطان. والشيطان يقرب من الإنسان ويبعد عنه بحسب حالة الإنسان. ولهذا في سورة قل أعوذ برب الناس يقول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس اللي هو الشيطان الخناس، لأنه يخنس إذا ذكرت الله. وكلما حرصت على ترك على فعل الواجب وترك المحرم يبعد عنك، لكن إلى منه صار عندك استعداد لترك واجب أو فعل محرم تجد أنه يقرب منك. وهكذا السؤال الذي سأل عنه السائل هو داخل في هذا. لماذا؟ أنا سألني مرة واحد مبطي وقال أنا حصل عندي وساوس في الصلاة ووصلت الآن إلى درجة إني أمر المسجد والناس يصلون ويقول لي الشيطان ما دامت صلاتك على هذه الصفة ما يكون فيها فائدة، اترك الصلاة. فتركت الصلاة. فنصيحتي أن جميع العوارض التي تعرض للإنسان سواء كان العارض من جهة ترك واجب أو ترك مندوب أيضا أو فعل محرم أو فعل أمر مكروه، فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من نزغات الشيطان. ولهذا جميع الضلال الموجود في العالم من كفر ومن شرك ومن كذا كله بسبب إبليس. ولهذا في سورة الإسراء يقول الله جل وعلا عن إبليس يحكي عنه لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني يحطهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى ويلوكهم كما يلوك الطعام. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المشي للمسجد أجره أعظم من المشي يعني من المشي على السيارة؟ والسؤال الثاني هل المشي بل يا رجال هذا يختلف باختلاف أحوال الناس. قد يكون الإنسان بعيدا ولو جاء يمشي لفاتته مثلا تكبيرة الإحرام أو فاته ركعة، لأن مساكن الناس عن المساجد تختلف. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص قد يكون مثلا مريض فتختلف أحوال الناس. لكن الإنسان اللي يبي يجي للمسجد راكب بالسيارة يعني من باب الرفاهية له أجره من ناحية مجيء بالسيارة، أما أجر المسجد فكل خطوة يرفع بها درجة ويكفر بها عنه سيئة. كل خطوة من الخطوات من يطلع من بيته إلى المسجد ومن طلوعه من المسجد إلى أن يصل بيته راجعا، كما ذكرت لكم قبل قليل بالنسبة للتوابع أن لها حكم الوسائل. نعم. يقول أيضا في لكن بعض الناس يحب روحه كثير، يعني ما وده يكدف روحه. مثل هنا في بعض الناس يقولون الصلاة هذه صلاة الجماعة السنة، وصلي صلاة الجماعة سنة، يعني إنه إذا صلى ببيته سنة مش اسمه. وفيه يعني شيء أنا بقوله لكم، فيه جماعة، واحد رأى له ناس في الرؤية على خيل وهو راهم على فرسه، يبي يلحقهم وعجز عنهم، عجز يلحقهم وما يلتفت عليه واحد، قال لا تتعب فرسك، نحن صلينا العصر في جماعة وأنت صليت وحدك. فالأعمال اللي يعملها الإنسان هي محصاة وتتفاوت، لكن الإنسان يحرص بقدر استطاعته، الكمال ما هو بحصل، لكن يحرص بقدر استطاعته أنه يعني يفعل الشيء على أكمل وجه. نعم. يقول هل المشي مع الجنازة أجرها كالمشي إلى المسجد؟ على كل حال النص إذا صلى عليها فله قيراط، وإذا تبعها فله قيراط إلى آخره. أحسن الله لكم. يقول هذا السائل هل يا طحن؟ أخي اعمل والأجر محفوظ لك، ما تقدر تحسب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ففضل الله واسع. نعم. يقول هل صح عن شيخ الإسلام أنه أخرج الصراويل عن حكم الإسبال، أي أن الحكم الإسبال خاص بما جاء به؟ والله يا أخي أنت اللي ابحث. الإسبال عام، ما أسفل من الكعبين فهو في النار أو فهو حرام، وهذا عام للسروال وش اسمه، عام للثوب وعام للبشت أيضا كلها. وبعدين أنت شيء حدك أنك تنزل سروالك لين تسحب في الأرض وثوبك فوق الكعب، وش هالمظهر هذا وهالمنظر؟ والله يعني ذوق تعبان هذا. بسم الله عليكم. يقول هذا السائل امرأة أتمت 40 يوما بعد الولادة ولها الآن 43 يوما وينزل معها الدم، ماذا يعتبر هذا الدم، وهل تصلي أم لا، أفيدوني مأجورين؟ علامة الطهر عند المرأة في الحيض أو في النفاس إما أن تكون هذه العلامة ماء أبيض ينزل في نهاية العادة أو نهاية النفاس، فإذا نزل الماء الأبيض فما نزل بعده من صفرة أو كدرة لا تعتبر من الحيض ولا من النفاس. والحالة الثانية النشاف، بعض النساء تكون العادة عندها النشاف ما ينزل ماء أبيض، لكن حصل عندها يبوسة، فإذا حصلت عندها يبوسة ونزل بعدها كدرة أو صفرة ما تعتبر هذه من الحيض، وكل امرأة أعلم بنفسها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز فعل سنن النوافل كنوافل ركعات الضحى؟ هل يجوز فعل سنن النوافل كنوافل ركعات الضحى أو ما بعد صلاة الظهر وبعدها كأربع ركعات أو ست بسلام واحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، لكنه لو صلى أربع ركعات في سلام واحد يجلس في الآخر، أو صلى مثلا في الليل أوتر بركعة أو أوتر بثلاث بسلام واحد أو بخمس بسلام واحد أو بسبع بسلام واحد أو بتسع في سلام واحد، فالأمر واسع. نعم. لكن الشيء اللي نحتاج إلى التنبيه عليه هو الرجوع إلى قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني أنك إذا صليت كل ركعتين بسلام فهذا أكثر أجرا. نعم. لكن بعض الناس بده يخفف ويمشي روحه وهي. نعم. أحسن الله لكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا صليت في قيام الليل فإني أشعر أن أحدا يتحرك خلفي وليس هناك أحد، فماذا أفعل حتى أبتعد عن هذا الشعور والوسواس؟ الإنسان إذا كان يصلي وكان حسن الصوت يمكن الملائكة تأتي من أجل أن تستمع إلى صوته، لأن حسن الصوت هذا له تأثير، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي في سوق من أسواق المدينة في الليل، فمر على بيت واحد من الصحاح صحابة وكان يصلي في الليل وكان صوته يعني طيب زين. فلما أصلح هذا الرجل وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحذيرا. وفيها يعني مواقف من جهة حضور الملائكة لاستماع صلاة قراءة القارئ إذا كان صوته مثلا حسنا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أهل الأرض الآن مثل حلق الذكر في المساجد يحضرونها لكننا لا نراهم، ويحضرون مجالس العلم ومجالس التعليم يحضرونها بس ما نراهم، يرونكم من حيث لا ترونهم. فقد يكون هذا من سكان الأرض وقد يكون من الملائكة. وعلى هذا الأساس ما ينبغي للشخص أن يتأثر بهذه الأمور، لكن عليه أن يستعمل الورد في أول الليل والورد في أول النهار، وكذلك يكثر من ذكر اسم الله جل وعلا. نعم. نعود إلى المناطق ونبدأ بالأخوة في الطائف. الشيخ هلال، خاف أن عندهم أمطار. لا كانتم موجودين؟ لا، الأمطار لهم يقولون جايين أمطار عظيمة. الأخوان في عرعر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: هل الصلاة في المسجد بالنسبة للعاجز عن الحركة تدخل في قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، بحيث يصليها في بيته، وكذلك الطهارة بأن يتيمم إن عجز عن استخدام الماء؟ الجواب: أما بالنسبة لمجيئه إلى المسجد، فإذا كان يشق عليه المجيء إلى المسجد مشقة خارجة عن المعتاد، يشق يصعب عليه أن يتحملها، فإنه يصلي في بيته، وله في صلاته أجر كأجره إذا صلى مع الجماعة، لأن المريض يكتب له ما كان يعمله صحيحا، والمسافر يكتب له ما كان يعمله مقيما. فهذا يكتب له عمله أنه حضر المسجد وأنه صلى مع الجماعة. أما بالنظر للتيمم بدل الماء فهذا يحتاج إلى معرفة حاله، فإذا كان ليس عنده ماء مطلقا ولا يتمكن من الحصول عليه في الوقت فإنه يتيمم ويصلي. أما إذا كان يستطيع استعماله، إذا كان يتمكن من استعماله، فإنه يتوضأ ويصلي. وكل مكلف في ذمة نفسه، يعني هو المسؤول، لأن في بعض الناس يحب أنه يسأل حتى يكون في ذمة المسؤول، وهذا ما هو صحيح. يعني في بعض الناس يتساهل وده، مثل اللي يقولون اجعل بينك وبين النار مطوع. يعني سبحان الله أفكار الناس مختلفة. نعم تفضل. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز التصدق بأغراض المتوفى الشخصية أو التبرع فيها؟ الجواب: أغراض المتوفى الشخصية هذه تابعة لتركته، وتركته تابعة لورثته، فإذا كانوا مرشدين يستأذنون، وإذا كان قد أوصى بثلث ماله فيخرج ثلثها أو تباع يعني أو يتصدق بثلثها. فلا بد من النظر في الوصية من جهة وفي الورثة من جهة أخرى، وإذا كان فيهم قسطار فإن نصيب القسطار لا يتصدق به، ولكنه يعني يقدر وتدفع وتحسب قيمته لهم، لأن في بعض الأشياء الأمور الشخصية التي للشخص بعضها يكون ثمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي يعلم عن فعل السنن وفضلها ويتركها تكاسلا أو متعمدا يأثم مثل قيام الليل وغير ذلك؟ الجواب: الشخص إذا كان يعمل سننا ومرض وشق عليه فعلها يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا، وإذا كان مسافرا كتب له ما كان يعمله من السنن وهو مقيم. أما إذا تركها مع القدرة عليها فإنه لا يكون آثما، ولكن فاته الأجر. لكن مما ينبغي التنبه له، وهو أمر مهم جدا، أن الفرائض قد يحصل فيها خلل، قد يشعر به الإنسان وقد لا يشعر، فإذا جاء يوم القيامة وحوسب هذا الشخص عن صلاته يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني إذا وجد نقص في الفريضة قال الله انظروا، وهو أعلم، انظروا هل لعبدي من تطوع. فإذا كان عنده تطوع من الصلاة فإنه يؤخذ من هذا التطوع ما يجبر به الفرض، وإذا كان ما عنده تطوع فإن الفرض يكون ناقصا ويحاسب عليه على أنه ناقص. هذه فائدة من فوائد يعني ومن ناحية الثواب، لكن هذه ناحية مهمة. فنقص الصيام يجبر بفضل الصيام، ونقص الزكاة يجبر بفضل الصدقة، والعمرة إذا كان فيه نافلة وحصل خلل في الواجب تجبر، والحج إذا كان فيه خلل وحصل حج نفل يجبر منه، وهكذا. فكل عبادة يعني يجبر فرضها بمثل نفلها. نعم. ننتظر قليلا لكم في عرعر حتى نسمع الأذان ثم نكبر إن شاء الله بعد الأذان. هذه من نحشيه ما علنا لو درين الثاني من الأول. تفضل أخوان في عرعر. الشيخ عبد العزيز. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا اعترف السارق بالسرقة في مقر الشرطة ولم يصل إلى القاضي هل يجوز أن يسرق إذا أرجع المسروق أو بدله؟ الجواب: هذه مسألة ما يسأل عنها، لأن هذه لأن الشرطة هم نواب عن ولي الأمر، فإذا تحقق أنه سرق وأقر بهذا الشيء هذا يحال إلى القاضي. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: بعض الشباب يتشددون في مسألة المقاطعة من المنتجات الأمريكية من السيارات والعصائر ونحوها، ما الحكم بذلك؟ الجواب: على كل حال الاجتهادات جهادات الشباب على ما يغتر بها الشخص، لا في المقاطعات ولا اجتهاداتهم أيضا في المسائل العلمية. مثل واحد يقول عمره 15 يقول هذا الحديث لم يصح عندي، فوضع نفسه يعني إماما في الحديث وهو عمره 15 سنة. فهكذا كثير من الاجتهادات اللي هم يجتهدونها كلها ما هي بلم طريق. بس نعم. أشكر الأخوة في عرعر، والآن ننتقل الأخوة في الطائف. الشيخ هلال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وأثابكم ونفع بعلمكم. كما ذكرت لدينا سؤال واحد، يقول معالي الشيخ في خضم الفتن التي تعيشها الأمة اليوم، يظهر اليوم من يوجه الآيات القرآنية حسب ما يتناسب مع منهجه وطريقته، ويأخذون بظاهر الآيات دون معرفة مفهومها وما يلحق بها من أحكام، كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة الآية. فهل من إيضاح لمنهجية حقة في مثل هذه الأمور، خاصة بما يتعلق بعموم الأمة؟ الجواب، كل علم من العلوم متميز عن العلم الآخر، وهذا العلم له أهله، وأهله هم الذين يتعلمونه على وجه صحيح حتى يصلوا إلى درجة التمكن من الاستفادة منه. ولهذا جعل علامات على هذا الشيء، مثل الشهادات الآن الموجودة على مستوى العالم كله، سواء كان مثلا الإنسان يدرس الطب ولا يدرس الهندسة ولا الصيدلة إلى غير ذلك، كل علم من العلوم كما ذكرت لكم قبل قليل. لكن نأتي إلى العلوم الشرعية. العلوم الشرعية هذه مسكينة. لماذا؟ لأن كل شخص يدخل فيها. لكن هل يمكن إن صاحب بقالة يسوي نفسه طبيب، يحول بقالته إلى يعني إلى محل استقبال للمرضى يعالجهم؟ لو لو لو لو مثلا شخص على هذا يحاكم. وهكذا في سائر الأشياء، ومثلها اللي يأخذون شهادات مزورة. كثير من الذين يأتون من البلدان الخارجية يأتي بشهادة مزورة من بلده علشان يعيش في هالبلد. وسألني شخص يعني يمكن يبلغ من العمر 35 سنة في بلد من بلد ما، وقال أنا جاي للبلد ومعي شهادة هندسة جامعية مزورة، وراتبي الآن مقداره كذا، وأنا أشتغل لمدة كذا من السنين. هو يسأل عن صل الراتب، لكن الشاهد أنه جاي من بلده بشهادة مزورة. فكثير الناس اللي يجون للبلد هذه، لأنها بلاد أولا إن أهلها فيهم خير وفيهم صلاح ويحبون الخير للناس ولا فيهم يعني ما هم ما فيهم بلاءه ولا ويتركون الإنسان اللي جاء يتركونه يشتغل يجي مهندس يجي طبيب يجي صيدلي يجي إلى آخره. قد يكون محسن في بلده ويجي يصير طبيب، وهذا وقع مرة، محسن في بلده وجاء وسوى نفسه طبيب جاي بشهادة طب، لكن عمله الحقيقي في بلده محسن، يحسن اللحى ويحسن رؤوس الناس وسوى لشهادة هذا وجاء وعثر عليه عاد وتمت معاقبته. أنا غرضي وشو؟ أنا غرضي إن كثير من الذين يتكلمون في أمور الشريعة ليسوا من أهلها، هذا الغرض. لماذا؟ لأن الشخص الذي يتكلم قد يكون جاهلا في وسائل علوم الشريعة، وقد يكون جاهلا في مقاصد الشريعة، وقد يكون صاحب هوى. هذه ثلاثة أسباب ما يخرج عنها أحد من جميع الذين يتكلمون في الشريعة وليسوا من أهلها. مثلها الحين قال عن الآن طبقة يقولون الناس يعرفون الفقه ويعرفون التوحيد ويعرفون التفسير ويعرفون اللغة، وش الفائدة من هالدراسات هذه؟ يروحون الناس يدرسون هندسة، يدرسون كيمياء، يدرسون فيزياء، الناس الحمد لله يعرفون يصلون ويجيبون لك كلام، لكن عندما تنظر إلى أمور الشريعة، عندما تنظر إلى الوسائل وتجي للشخص اللي يتكلم في الشريعة ما تجد عنده معرفة للوسائل أصلا، يمكن أيضا ما يراها. وإذا جئت مقاصد الشريعة وجدت النتيجة صفر، ما يعرف من مقاصد الشريعة شيئا أبد. وإذا نظرت من جانب آخر قد يكون عنده معرفة لبعض الشيء لكن يكون صاحب هوى. فالذين يتكلمون في هذه الأمور إما أن يكون عنده نقص في الوسائل أو عنده نقص في المقاصد أو أنه صاحب هوى. ولهذا عندما يتكلم شخص أنا أنظر إلى البنية التحتية اللي عنده. الآن في بعض المهندسين يكتبون عن أمور الشريعة في الصحف، هو مهندس، تجده مهندس زراعي ولا مهندس ميكانيكي ولا أي يعني هذا، ومع ذلك يتكلم في التحليل والتحريم وينتقد. فعندما يتكلم شخص أنا أنظر إلى بنيته التحتية، يعني صفته العلمية ما هي، وبعدين هذه الصفة هو في أي درجة. عمر رضي الله عنه استنكر رجلا في سوق المدينة فسأله أسئلة، من جملتها أنه قال له هل تعرف الربا؟ قال لا. قال أخرج عن سوقنا لا تفسد علينا طعامنا. فمشكلتنا أن الشخص يكون هيئته يعني لحيته وبشته وشكله ممتاز، لكن بنيته العلمية صفر، ومع ذلك تجد أنه يتكلم في الشريعة في الحديث في الفقه في هذا، لكن يتكلم بدون بنية تحتية، يعني ما عنده خلفية علمية كافية. لو ننظر إلى وقتنا الحاضر الآن من جهة المنتسبين إلى العلم ونقارن بين جواب الإمام أحمد، سأله رجل قال يا أبا عبد الله، الرجل يفتي وقد حفظ 100,000 حديث. قال لا. قال الرجل يفتي وقد حفظ 200,000. قال لا. قال الرجل يفتي وقد حفظ 300,000؟ قال لا. قال الرجل يفتي وقد حفظ 400,000؟ قال لا. قال الرجل يفتي وقد حفظ 500,000؟ قال أرجو. فمسألة الشريعة ما هي مسألة سهلة، لكن صار الناس يتجاوزون فيها لأن ضعف عندهم الوازع الديني. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق على الإطلاق، أشرف أهل السماء وأشرف أهل الأرض، ومع ذلك إذا سئل انتظر نزول الوحي. يسأل فإذا سئل سكت حتى ينزل عليه الوحي. والله يقول له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد أن أحجين. الوتين هذا عرق، فيه عرق يصعد معه الدم وينزل من ناحية حركة القلب، فيقطع هذا، وإذا قطع هذا مات الإنسان في الحال. ويقول الله له: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول في سورة يقول جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. لكن حنا الآن نتكلم قبل أن نتعلم، هذه هي الآفة التي عندنا. فأصحابك الذين سألت عنهم لا بد من التأكد من البنية العلمية الموجودة عند كل واحد منهم ثم ينظر في قوله. أما ينظر في قوله قبل معرفة مكانته في العلم فلا. نعم، أشكر الأخوة في الطائف، ولعلي أخذ سؤالا من الأخوة في الجوف. تفضل الأخوة في الجوف. الشيخ إبراهيم. أحسن الله إليكم على الشيخ. يقول السائل: ذكرتم قاعدة في النسيان في دروس سابقة نرجو إعادتها، وهل تنطبق على من نسي الوضوء وصلى ومن نسي النجاسة وصلى؟ القاعدة التي ذكرتها قلت أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. والسؤال الذي سألت عنه هو ذو شقين. الشق الأول فرع من فروع المعدوم، والثاني من فروع الموجود. فالإنسان إذا صلى على غير طهارة فالطهارة معدومة ولا تنزل منزلة الموجود، وبناء على ذلك فإنه يعيد الصلاة. أما النجاسة وهي الشق الثاني فإنها فرع من فروع الموجود، من فروع الشق الأول من قاعدة النسيان، فهو موجود لكنه ينزل منزلة المعدوم. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة وكان ناسيا لها أو لم يعلم بها أصلا إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. نعم، أي نعم، حق في الروش هذه ما نفعل. شيخ إبراهيم تفضل سؤال آخر. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: هل يجوز الاغتسال بالماء المقلوء فيه داخل دورة المياه؟ لا، الماء المقروء فيه هذا تغتسل، يعني إذا أردت أن تغتسل به تغتسل في مكان طاهر. نعم، أشكر الأخوة في الجوف، وختام هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يبارك في علم شيخنا وينفع في الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. ولعلي هنا بعض التنبيهات نسبة لإكمال بعض الدروس. أولا، اللجنة المنظمة في مدرسة أمير فيصل بن فهد هم سيتم